Yeah. Let's meet my fuck. Yeah. Coupe à la famille. This is a hostage beat. C'est zéro flexion. عبر لمي ما قولي شكوني واسي انا يا حبيبي يا حبيبي وشكون واسيني فيا ما تحبسي انا يا حبيبي يا حبيبي عبر لمي ما قولي شكوني واسي انا يا حبيبي يا حبيبي وشكون واسيني فيا ما تحبسي You owe me تاني حاجة you call me حقي ناخو تظلمني yeah اقتلني بلاد رزاتي في حلمي وحد ورب اللي سترني حبسك ولا اللي قهرني yeah اي عبر لمي ما قولي شكوني واسي انا يا حبيبي يا حبيبي اي وشكون واسيني فيا ما تحبسي عبر لمي ما قولي شكوني واسي انا يا حبيبي يا حبيبي وشكون واسيني فيا ما تحبسي انا يا حبيبي يا حبيبي حبس في الدورة رح نش تكور بلادي مريضة يا حومة وتحب ترتاح وما نتصور اي تشرب تتحول تيش تعرف مش شيخة وهي قصدك الفنية تصور فرديت القفة توصلي تشبش تفسر لي كيفاش باش ننتج فحليلي وانتي في متاعي تكسر لي اي واللي ما يقدر يوصلني بالحبس حسلني خاف ربي ونصلي اذا الراجل في غيابي ما تزيعش راجل كيفي وترجع لك الفاسة ما تزيعش وشتاكم كيسي كان اخوتي بفلوسك ما نبيعش توا تولي كيفي وكان الرجلة اللي عندك ما تزيعش ما ننساش حبيبي كان الشرطة الحرقة حبس تخش مهبول حبس تخش مهبول كان السلطة حبيبتي صدم علي بكاقول نحمد ربي مستور اي عبر لمي ما قولي شكوني واسي انا يا حبيبي يا حبيبي اي وشكون واسيني فيا ما تحبسي انا يا حبيبي يا حبيبي عبر لمي ما قولي شكوني واسي انا يا حبيبي يا حبيبي اي وشكون واسيني فيا ما تحبسي C'est 0-5-0.